أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من فاصبر فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق وأزلي ادخلوها من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل وكم أهلكنا قبلهم من قرنين

بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع واستمع واستمع بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم نحن أعلم بما يقولون فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة على يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة ولحم طير مما يشتهون وحور عين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون طير مما يشتهون وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما وحور العين وحور العين وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل وماء مسكوب وفاكهة كثيرة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل الله وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرج المقطوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن صدق الله العظيم.